إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للعلامة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في دروس سابقة شرعنا في النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه، وكنا وصلنا إلى التفريع الثاني عشر، حيث يقول المصنف رحمه الله: الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب اللقط له بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه، فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه والله أعلم. هذه المسألة عنون لها العراقي رحمه الله في ألفيته بالزيادة في نسب الشيخ. ومعنى هذا أن الشيخ إذا حدثك عن شيخه ولم يكمل نسبه ولم يبينه، كان يقول مثلا أحد تلامذة الحمادين مثلا حدثنا حماد، أو مثلا أوضح من هذا لأن هذا قد يسمى بتبيين المهمل أيضا، مثلا إذا قيل حدثنا محمد بن عبد الله، كم لله من محمد بن عبد الله؟ كثر جدا. طيب، أنت تعرف أنه يقصد بمحمد بن عبد الله فلان، لكن لا يجوز لك أن تزيد فتقول مثلا محمد بن عبد الله بن إسحاق مثلا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنك هكذا ستكون كأنك أدرجت على كلام الشيخ ما ليس منه، زدت فيه ما ليس منه. هو قال لك حدثنا محمد بن عبد الله، فكيف من عندك تقول حدثنا محمد بن عبد الله بن إسحاق؟ هذا كذب على الشيخ، فإنه لم يذكر كلمة ابن إسحاق. ولهذا تأتي بتبيين فتقول حدثنا، قال حدثنا شيخي فلان مثلا، حدثنا محمد بن فلان مثلا، قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن إسحاق، أو تقول هو ابن إسحاق، فيعرف السامع أن كلمة ابن إسحاق ليست من الشيخ وإنما هي من أحد تلامذته فمن دونه، لأنه قال هو، هذا يسمى فصلا، فصلت بقية النسب عما قاله الشيخ تبين من عند الإدراج. وهناك طريقة ثالثة غير يعني، وهو ذكرها هنا عن ابن المديني، أن تغير الصيغة، فلا تأتي بالصيغة الصريحة حدثنا فلان، بل تقول حدثنا فلان أن فلان ابن فلان الفلانية مثلا حدثه. هنا أنت لم تذكر الصيغة الصريحة للشيخ، وإنما أنت تخبر أن شيخك حدثه الرجل الفلاني، فأنت الذي تتصرف في اللفظ، لأنك لم تذكر لفظه صريحا وإنما عبرت عنه بعبارة تدل على أنك أنت المنشئ لها والمتصرف فيها. مثلا أنت لو الآن قال لك شيخك حدثني إسحاق، تمام، وهو لا يعرف من هو إسحاق، مثلا لو قلت هكذا قال شيخي حدثنا إسحاق، فيجوز لك أن تقول حدثنا قال شيخ حدثنا مثلا إسماعيل بن فلان مثلا الذي هو شيخ، قال حدثنا إسحاق يعني ابن فلان أو هو ابن فلان. ويجوز لك أيضا أن تقول حدثنا شيخي مثلا حدثنا إسماعيل أن إسحاق ابن إبراهيم مثلا حدثه. هل الآن أنت ذكرت اللفظ الصريح الذي ذكره شيخك؟ لا، أنت الذي أخبرت بأن إسحاق ابن إبراهيم حدث شيخك، بمعنى أنها رواية بالمعنى في الإسناد. هذا نقله البرقاني بإسناده عن علي بن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني. طيب، قالوا: أما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي، طبعا أنا هذه تقرأ أخبرنا كما قررناه من قبل، قال أخبرنا فلان وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أو لا، اعتمادي على ذكر له على ذكري له أولا، نعم على ذكري له أولا على ذكري له أولا، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وروى بإسناد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه دعاء أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان، وروى عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين أنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المقرئ أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم، قال وكان غيره يقول في مثل هذا أنبأنا فلان قال أنبأنا فلان هو ابن فلان هكذا، وعسى لا يكون هذا من تصرف النسخ وأن يكون الصواب أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، لأن بعض الناس يجدونها مكتوبة أنا فيظنون أنها أنبأنا، وهذا خطأ، منبأنا عليه مرارا بهنا عليه مرارا، بل أنا هذه تقرأ أخبرنا لا أنبأنا، هو ابن فلان، اللهم إلا يكون عند شخص معين كالبيهقي، نعم قال أنبأنا فلان هكذا قال هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه، قال وهذا الذي أستحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أنبأنا فلان أن فلانا حدثهم، هل أخبرنا قد تكون أيضا أن فلانا حدثهم لأن الشاهد في هذا وليست في أنبأنا، دقق وتأمل كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. قلت جميع هذه الوجوه جائز، وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن يقول أن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل، والله أعلم. هذه تختلف عن المسألة التي قبلها قليلا، وهي أن يكون الشيخ قد ذكر النسب كاملا في أول الجزء فقط، فقال مثلا حدثنا فلان ابن فلان أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني مثلا، ثم طبعا لا يمكن أن يعيده كاملا هكذا في كل حديث في الغالب، وإنما في أول حديث فقط يفصل ثم يجمل الباقي، فيقول مثلا أخبرنا فلان اعتمادا على أنه عرف أنه هو فلان كما ذكره أولا. طيب أنت مثلا رويت لك 100 حديث بهذه الطريقة كما ذكر ابن الصلاح هنا المثال أنه قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، ثم يقول في باقي الجزء أخبرنا منصور مثلا يروي 100 حديث يروي لك 100 حديث. طيب إذا أردت أن تروي الحديث الثانية أو السابعة أو التاسعة والتسعين أو الحادية والخمسين من هذه الحديث، هل يجوز لك أن تكمل اسم الشيخ من عندك اعتمادا على أنه قد بينه لك في الأول، أو لا يجوز بل تقتصر على تقول قال أخبرنا منصور ثم أنت تبين تقول هو ابن فلان ابن فلان، أو تقول يعني ابن فلان، أو تقول حدثنا ابن الصلاح أن فلان ابن فلان الفلاني حدث، نفس الطرق الثلاثة التي تقدمت. فالفرق بين المسألة التي قبل هذه وهذه المسألة أنه في الأول لم يبين لك أصلا، إنما أنت تعرفه من قرائن أخرى، وأما هنا فقد ذكره ابتداء، فهو إلى الجواز أقرب. لكن مع ذلك ذكر الخلاف بين العلماء، وأن الخطيب ذكر أن أكثر أهل العلم يجيزون هذا، ولكن الأولى أن يقول ابن فلان أو يعني ابن فلان، أي يقول يعني ابن فلان أو هو ابن فلان، هذا هو الأولى، وكذلك اختار الخطيب وكذلك ابن الصلاح قالوا هذا هو الأولى، جعلوا هذا على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تقول يعني ابن فلان أو هو ابن فلان، فتبين من عندك بكلام من عندك، يبين فصل كلامك من كلام شيخ. الدرجة الثانية أن تعبر بالمعنى، فتقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، تقول أنت حدثنا فلان أن فلانا، أو تقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه. طيب ما الفرق بين هذا وبين التي قبلها؟ لماذا جعلها الخطيب دون التي قبلها؟ قال لأن بعض الناس كانوا يستعملون أن فلانا حدثهم، هذه أن المؤنن كما سماه بعضهم يستعمله في الإجازة، فأنت إذا رويته بهذه الطريقة قد يتوهم أنه إجازة، وهو في الواقع قراءة على الشيخ مثلا أو سماع، فتكون قد أنزلته عن درجته، اشتبه بالإجازة. وابن الصلاح قال كل هذا جائز لكن على درجات، الأولى أن تقول يعني أو هو فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن تقول أن فلانا حدثه، ثم أن لا تبين أصلا، أن تقول فلان ابن فلان فلان وتكمل الاسم من عندك اعتمادا على أنه ذكره لك أولا، لأنه هو قد ذكره أولا ثم اختصر. وسيأتي لهذه المسألة تتم فيه. الثالث عشر، جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، يعني أن المحدثين طبعا يكتبون آلاف الأسانيد فيختصرون، هو الأصل أن يقال قال فلان حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فلما كانت قال هذه معروفة صاروا يختصرون فيقولون إيش حدثنا فلان حدثنا، يكتبون هكذا، تجدها مكتوبة هكذا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكن أنت لا تقرأ هكذا، لا بد أن تقرأها حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فقال هذه تحذف خطا اختصارا، لكن لا بد من النطق بها، فإن تركها إنسان فلم ينطق بها فسمعه صحيح، كما نقله هنا العراقي في التقييد والإيضاح عن ابن الصلاح نفسه في فتاواه، وقال هذا ظاهر أن السماع لا يصح إذا تركها، يعني لو إنسان قرأ على شيخه مثلا ولم يذكر قال فلان، هل سمعه صحيح؟ أو الشيخ ذكر الأحاديث من غير أن يقول قال فلان قال، هل هذا معناه أن السماع، هو قال لا بد من النطق بها معناه وجوب، طيب إذا تركها هل يبطل السماع؟ قال هو العراقي فهم من كلامه هنا أنه يبطل، لكن قال في الفتاوى ابن الصلاح سئل عن هذا فقال هذا خطأ من فاعله، والأظهر أنه لا يبطل السماع به، لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم، هذا معروف في اللغة، حذف القول حتى في النطق جائز، حتى في القرآن موجود. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، أي فيقال لهم، وأما الذين سودت وجوه، فأما الذين سودت وجوه فيقال لهم أكفرتم، لكنه حذف وهذا جائز ومعروف في اللغة، فيقول ما دام حذف القول جائزا لغة فيصح، ويكون ينوى مقدرا يعني كأنه مقدر. وكذلك قال النووي في التقريب والتيسير، يقول العراقي تركها خطأ والظاهر صحة السماع، إذن السماع صحيح لكن هذا خطأ في قراءة الحديث. وكثير ممن لا يعرف القراءة قراءة الأحاديث يقول مثلا قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا غلط، هذا غلط، انتبه يا طالب الحديث، وهذا فائدة قراءة مثل هذه، لا تقل هكذا، وإنما قل قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والذين لا يعرفون قراءة الحديث أيضا يقولون هذا الشخص لماذا يقرأ هكذا، هل النسخة هذه زائدة عما في نسختنا؟ لا، هذا ليس الزيادة، هذه طريقة قراءة الحديث. وأذكر أن شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد علي آدم الولوي وكان صاحب دعابة يقول لنا أنتم لا تعرفون قراءة الحديث، أنتم وكنا في دار الحديث، يقول أنتم لا تعرفون قراءة الحديث، يعني يقصد والله أعلم مثل هذا، فقلنا أظن أني ذكرت له، أنا قلت له فعلمنا يا شيخ، علمنا، نحن لا نعرف لكن أنت علمنا، فكان يعلمنا مثل هذه الأشياء. ومن الأشياء التي لم ينبه عليها ابن الصلاح هنا وهي مهمة، وكان شيخنا ينبهنا عليها دائما وهي من النفائس، أن تقول عن فلان، لا تقول عن فلان قال، لا بل تقول عن فلان أنه قال. لماذا؟ وهذا أيضا وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح ونص عليه، وقال هذا مما يخفى ولم ينبه عليه ابن الصلاح، سبحان الله. لماذا؟ لأن عن فلان شيخنا قال، لأن عن فلان قال هذه ليست جملة مستقيمة حتى من جهة النحو، وإنما أن هذه أنه قال تجعلها مصدرا مؤولا، فيكون عن فلان قوله فتستقيم الجملة، يكون قوله هذا مبتدا مؤخر وكذا، وهي تترك خطا أيضا وتكتب، وربما كتبت قال وأنه كثيرا ما تكتب وكثيرا ما تحذف، فالطالب الحديث المنتبه يعرف أنها سواء كتبت أو تركت هي ثابتة. فمثلا كثير من الناس تجد يقولون عن أبي هريرة قال، هذا غلط، ينبغي أن يقال إيش؟ عن أبي هريرة أنه قال هكذا، أو على الأقل هذا هو الصحيح أو الأصح، حتى ولو وجد وجه لذاك، لكن هذا هو طالب الحديث الماهر هكذا يفعل، عن أنه قال. وقال هو الحفظ، قال الإمام ابن الصلاح: ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، هكذا مكتوب، كيف تقرأ؟ قال: فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان، لأن هذا لا يصح فيه أن تقول قرئ على فلان قال أخبرك فلان، لأن من الذي قرأ عليه؟ طالبه، فإذا ليس هو الذي قال بل طالبه، ولهذا لا تقل قرئ على فلان قال أخبرك فلان، لأن هذا كلام طالبه الذي يقرأ عليه، فتقول قيل له، أي قال له تلميذه الذي يقرأ عليه أخبرك فلان، قال هذا مما قد يغفل عنه، شيء خفي، مسألة دقيقة. قال: ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، طبعا ثنا هذه تقرأ حدثنا كما تقدمنا، هذه أيضا كيف تقرأ؟ قال: فهذا يذكر فيه قال، لأنه هو الذي قال حدثنا، فرق بين حدثك وبين حدثنا، حدثك كلام التلميذ، أما حدثنا فهو كلام الشيخ، أخبرنا هذا كلام الشيخ، أما أخبرك هذا كلام التلميذ، فلهذا هذا يقال فيه قال حدثنا فلان ولا إشكال، فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان. طبعا أنه قال هذه ليست في كل شيء، وهذا يحتاج إلى تفاصيل لا نستطيع أن نشرحها جميعا، لكن مثلا إذا قال حدثنا فلان قال حدثنا، لا يحتاج أنه قال، لأن التقدير كما سبق يحتاج إليه مع حرف الجر، عن فلان أنه قال، حتى تتقدر بعن فلان قوله، أما قال فلان حدثنا فلان هذه جملة صحيحة لا تحتاج إلى تقدير أنه، فإنما تقدر أنه مع عن، تقدر مع إيش؟ مع عن، مع عن. قال حدثنا فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه، يعني هذا مما يستدل به على صحة القراءة، أنه يكون مثل هذه المقدرات تأتي مكتوبة صريحة أحيانا. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري: حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي، ويجوز عامر الشعبي، حذف إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا والله أعلم، هذا واضح. إذا قال مثلا حدثنا صالح بن حيان ثم وجد قال واحدة ثم عامر الشعبي، نحن هنا نحتاج إلى قالين إذا صح التعبير، قال التي هي ترجع إلى صالح بن حيان، وقال التي ترجع إلى عامر الشعبي، فحتى لو وجدت واحدة مكتوبة لابد أن تقرأ بهما اثنتين، تقرأهما اثنتين، تقول حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي كذا وكذا. الرابع عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ، لا ونحوها المفروض تكون، ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد. هذا أيضا مسألة تشبه ما تقدم، وهو أن تكون ما يعرف بالنسخ، تكون مثلا صحيفة أو كذا بإسناد واحد، مثلا مثالها المشهور عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، هذه صحيفة كاملة، أظنها 130 حديث أو كذا، المهم كثيرة، ما أذكر الآن بالضبط كم، كثيرة كلها بإسناد واحد. طيب إذا روى لك شيخك النسخة بإسناد واحد، قال مثلا الإمام أحمد يرويها عن عبد الرزاق كاملة، فإذا والاها ما في إشكال، مثلا يقول عن عبد الرزاق عن ما حدثنا، مثلا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرنا همام عن أبي هريرة كذا، طيب فإذا بعد ذلك يقول وقال أبو هريرة حدثنا وقال، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا أردت أن تروي بعض الأحاديث هذه التي في الوسط فكيف تفعل؟ هذه المسألة، لأنه قد لا يذكر لك الإسناد في جميع النسخة، وأنت سمعت هذا الحديث وسط أحاديث كثيرة، فهل يجوز لك أن تحذف المتون؟ لاحظ الآن أنت تستحذف متونا لأنك سمعت مثلا 100 متن بإسناد واحد، واضح؟ فهل هذه عكس المسألة السابقة؟ المسألة السابقة مثلا كانت تتكلم عن نسب الشيخ عن كذا، وأما هنا فنتكلم عن متون سمعت بإسناد واحد، وأنت تريد أن تروي إسنادا في الوسط، ولا تريد، لا تحتاج أن تروي الأسانيد التي المتون التي قبلها ولا التي بعدها، ماذا تفعل؟ هل يجوز لك أن تلفق الإسناد الأول مع المتن مثلا 15 أو الثاني 50 أو نحو ذلك؟ هل يجوز؟ لأنك إذا قلت قال عبد الرزاق أحدثنا ثم أتيت بالمتن 52 فقد خالفت الحقيقة، وما قال لك هذا. طبعا بعضهم سهل قال هذه بالنسبة للرواية بالمعنى فهي يعني صحيحة، لأن العطف على نية التكرار عامل، فكأن الإسناد مقدر ضمنا، وهذا صحيح، وبعضهم مقدر، هذه المسألة. طيب ماذا تفعل؟ قال منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منه، هذا لا إشكال فيه، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط. طبعا إذا جدد الإسناد كل مرة، كل مرة يعيد عن عبد الرزاق عما مرانا عنه عما معنى أبي هريرة، عن عبد الرزاق عما مرانا عنه عما معنى أبي هريرة، هكذا واضح هذا. ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس السماع، إما في أول حديث منها ويعطف عليها الجميع، أو كلما عقد مجلسا للسماع يذكره في أول المجلس ويقول وبه عن فلان وبه عن فلان كذا، ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد، يعني المتقدم هل هنا عهدية، أو به أو وبه أي وبالإسناد، وذلك هو الأغلب الأكثر. الأغلب الأكثر أنهم لا يعيدون الإسناد كل مرة اختصارا. طيب ما الحكم؟ وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين. جمهور يقولون لا بأس، لأن هذا من باب الرواية بالمعنى، لأنه لما يقول وقال رسول الله كأنه يقول وبالإسناد المتقدم، أو كذلك إذا قال وبه، وبه أي بالإسناد المتقدم، فأنت كأنك أبرزت الضمير فقط، غاية ما هنالك أنك أبرزت الضمير، وهي رواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور في المتون فضلا عن الأسانيد، والمتون أعظم من الأسانيد. قال جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو بكر الإسماعيلي الإمام الكبير صاحب مستخرج على البخاري، وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، هذا هو. فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث، لأن عند أهل اللغة العطف على نية، لأن العطف على نية تكرار العامل، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم، كأنه قطعت المتن في أبواب، هذا مثله. فكما هناك تكرر الإسناد مع كل قطعة من المتن، هنا تكرر المتن مع كل تكرر الإسناد مع كل متن. ومن المحدثين من أبى، يعني بعضهم رفض هذا ولم يجوزه، ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، يقول كونك تقول حدثنا فلان فلان أنت تدلس، ما لأنك ما ذكرت الواقع، كأنه ذكر لك الإسناد وهو لم يذكر لك الإسناد في هذا الحديث. وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز. قد نقل بعضهم أن ابن الصلاح قال يعني حمل هذا على أنه يقصد به الأولى باب الأولى أو عن غيره، أنه قال هذا على جهة الأولوية فقط. وعلى هذا، على هذا القول بالمنع، من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى، إذا قلنا بهذا القول الذي هو ليس قول الجمهور فيبين بوضوح كيف، بالمثال كما فعله مسلم. سبحان الله، خذ هذه الفائدة يا طالب الحديث، مسلم والبخاري اختلف صنيعهما في صحيفة همام هذه نفسها، وقد أخرجا منها ما تيسر لهما. مسلم فعله واضح، ماذا كان يفعل؟ كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، هذا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هي الصحيفة هكذا بدايته، هذا ما حدثنا أبو هريرة ثم ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال وذكر أحاديث منها، كلمة وذكر أحاديث منها هذه الجملة هي من كلام الإمام مسلم ليست من كلام همام. مسلم يقول ثم ذكر لنا شيخنا محمد بن رافع بالإسناد هذا أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي سأذكره لك، يا سلام، هذا فعل لطيف من الإمام مسلم، وقد مدحه العلماء على ذلك. وقال معروف أن الإمام مسلما كان يهتم بالألفاظ وتمييزها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث، وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. هكذا كان يفعل في جميع صحيحه، كلما أراد أن يذكر حديثا من صحيفة همام يأتي به على هذا الوجه، يقول وذكر أحاديث منها ويذكر ما أراد. أما البخاري ولم وليت ابن الصلاح رحمه الله ذكره، وقد ذكره هنا الزركشي أسفل نقله بعض المحققين. البخاري ماذا يفعل؟ انتبه لهذا، هذه الفائدة النفيسة المتعلقة بصحيح البخاري، ولعلنا قد يكون مر بنا في صحيح البخاري أو يأتي إن شاء الله، أنه يقول يأتي بأول حديث. ما هو أول حديث في حديث في صحيفة همام؟ أول حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، تمام؟ فالبخاري يقول مثلا أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله قال مثلا، أو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فبعضهم يقول هذا تحت باب لا تبولوا في الماء الدائم، فيقول لم يظهر لي وجه إيراد البخاري لحديث نحن الآخرون السابق، حتى من شراح البخاري سبحان الله يقولون ما ندري لماذا دخل هذا، ليس له علاقة لماذا يذكره، وخفي عليهم السبب. السبب أنه هو سمع، هو يريد أن يختص نفس الإشكالية، أنه يريد أن يخرج من إشكال أنه سمع هذا المتن وسط أسانيد، فيأتي بالإسناد الأول ثم يقول وبإسناده كذا. فالتبس فعله، قال الزركشي وعلم أن البخاري قد صنع ما يقتضي الاحتياط في ذلك، فأشكل على الناس، يعني أشكل على كثير حتى من الشراح، يقولون نحن ما ندري ما الذي أدخل هذا الحديث هنا، والسبب هو ما ذكر. وهذا المسألة هي مسألة يعني متعلقة بأصول الحديث، ليست متعلقة بمعنى الحديث نفسه، وإنما هو لأنه سمع النسخة كاملة يفعل هذا. لكن قالوا فعل الإمام مسلم أبعد عن الإلباس طبعا لا شك، لأنه واضح ليس فيه التباس. الخامس عشر وبه نختم، إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد على أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبة على الاتصال، يعني هذه أيضا مسألة. مثلا أحيانا الواحد يبدأ بنصف الإسناد يعني يعلقه ثم يصله، مثلا يقول عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا بهذا فلان عن فلان عن فلان عن عمرو بن دينار به، إذن مزق الإسناد إذا صح التعبير، أو شطر الإسناد شطرين، شطر قبل المتن وشطر بعد المتن، فهذا إسناد موصول. هل يجوز لك أن تتصرف أنت فيه فتقدم جميع الإسناد وتلفقه قبل المتن؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد، مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول حدثنا بهذا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، هنا قدم المتن على الإسناد. هل يجوز لك أنت إذا أردت أن ترويه لتلاميذك أن تقدم المتن على الإسناد على المتن، ترده على الترتيب المعهود عند المحدثين، على الترتيب المعهود عند المحدثين؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. أما على الرواية بالمعنى فلا إشكال، قال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وكذا ثم يذكر الإسناد، يعني أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان وقال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه. فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له، لأنه لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هكذا هذا معلق، لكن لما ذكر الإسناد بعد ذلك اتصل، وكذلك إذا ذكر بعضه ثم ذكر المتن ثم ذكر بعضه فهو متصل ومسند، والحديث مسند هكذا وهو قد أسند الحديث. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن على الطريقة المعهودة ويلفقه كذلك في الصورة الثانية، يلفق الإسناد الذي جزأه شيخه، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك، قال لا بأس به لأن المعنى واحد، لا سيما على القول بجواز الرواية بالمعنى، وهو القول المشهور وقول الجمهور والقول الصحيح. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف الظاهر في تقديم بعض متن الحديث على بعض، يقول يعني مثل هذا يشبه مسألة أخرى، وهي إذا كان الحديث يتضمن جملا فهل يجوز لك أن تقدم بعض المتن على بعض؟ لكن يظهر لي أن هذه المسألة ليست مثل هذه المسألة، هذه أشد. لماذا تتصرف في كلام الرسول مثلا تقدم جملة على جملة؟ وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. يقول الخطيب ذكر في مسألة تقديم بعض المتن على بعض قولين، قول بالجواز على جواز الرواية بالمعنى لأن المعنى واحد، وإذا قلنا لا تجوز الرواية بالمعنى فلا يجوز، وهذا واضح. لكن كون هذه المسألة تساوي هذه المسألة تماما في إشكال، نعم بها فيها شبه منها نعم، لكن المساواة ما أدري. وقال ابن صلاح قال ولا فرق بينهما في ذلك، لأن الإسناد هو مراد لغيره ليس مثل المتن يعني. وأما ما يفعل، وإن كان أيضا اللفظ مرادا للمعنى لكن ليس بنفس الدرجة. وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايته. يعني هذا متعلق بمسألة سابقة فيما يظهر لي على حسب ما أفهم أنا، ليته ذكرها هناك، أما هذا أشكل لأنه ليس له تعلق بهذا. يقول في المسألة السابقة هناك في الذي يروي أحاديث كثيرة بإسناد واحد نسخة واحدة، قال بعضهم لما ينتهي الجزء كاملا يعيدها، يقول كل مثلا، يقول مثلا فيما أفهم أنه يقصد كل هذه الأحاديث حدثني بها شيخي فلان عن فلان عن فلان، يعيد السند مرة أخرى. فقال هل هذا يرفع الخلاف؟ لا يرفع الخلاف، لأنه في النهاية إذا أراد أن يأخذ حديثا من وسط النسخة هو لم يسمعه لا بالإسناد الذي ذكرته أولا ولا بالإسناد الذي عدته في الأخير، ولم يسمعه متصلا به، فهذا يعني خير، فيه نوع من الاحتياط، فيه نوع من التأكيد، فيه نوع من التوضيح، لكن لا يرفع الخلاف. ولكن الراجح الجواز كما تقدم، والأفضل البيان، أن تقول فحدثنا بأحاديث منها كذا وكذا، وتقول فذكر أحاديث إلى أن قال كذا وكذا، المهم تبين الواقع، وإذا أفردتها فهو جائز عند الأكثرين لعله تقدم. قال فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، في النهاية ولم يصله بها فما استفدنا شيئا في رفع الخلاف، لكنه يفيد شيئا آخر، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات، كأنه يقول أجزتك أن تروي بهذا الإسناد، لأنه أكده مرة أخرى ذكره في البداية وفي النهاية، والله أعلم. ونقف عند هذا، فقط نقرأ أبيات العراقي التي هي فاكهة ومسك الختام لهذا الدرس، تلخص لنا جميع هذه المسائل المتقدمة. قال رحمه الله الزيادة على نسب الشيخ، هذا أيضا هذه العناوين جميل جدا، الزيادة في نسب الشيخ. قال والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل النحو هو أو يعني أو جئ بأن وانسبن المعني، انظر كذكر الطرق الثلاث. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. يا سلام، انظر يعني يكاد الإنسان يطرب لهذه الأبيات المختصرة التي تلخص هذه المسائل طويلة. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا والإفصاح أسد أحسن، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع، احتاط ولكن فعل هذا لا يرفع الخلاف. انظر كيف اختصر هذا الدرس الطويل في ستة أبيات أو سبعة أبيات، يعني سبحان الله، من حافظ المتون حاز الفنون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.